عشان ما نخلص بالسر ولا نتفارق من غير شر ولا نطلب منهم حسني ولا نطلب منهم حسني وشوفي ان كنت محمد وان كنت ماري روز بدمعي عيونك بتعمد والفرقة ما بتأثر على لبنان ولا عرجال السياسي ولا عرجال